بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع جمع المذكر السالم وما ألحق به. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته. واختلف في اضطراد هذا. ما تسيبهم يسمون عندكم من التصريح. هذا الكلام اللي جابهم ما لا نظير له، لأنه ليس تعلم هيا وليس موضع وليس مماس وليس كمان وعجبة أعلاب عندكم، إنما وعجبة أعلاب المسلم حين يعني منظم صادها. أنا نسيت اليوم وراجع الكتب اللي عندي عن الكلام أمس هذا ما يعني. الصحيح أنه لا يضطرد وأنه مقصور على السماع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث الصحيح عادة ما هو قياس. والبيت كما أن أسعار العرب بعد يعني النزل يقول يعني في هنا يقول وليس مضطرد، والصحيح أنه ليس مضطرد. ما دليل على أنه ليس مضطرد؟ جاء في النص في الحديث الصحيح في رواية في البخاري وجاء في أسعار العرب لعل يعني النزل يقول الناس فينا دعينا بنا شيبا وسيبا من الموت. كيف يكون مصحح هذا الموضوع؟ يكون مصحح يرد على قوم مع أنه هذا قوم من العرب مضطرب عندهم قياس عندهم مضطرب في الحديث الصحيح نعم رواية البخاري اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين الكفر في بعض رواية الحديث. وكذلك البيت فإن الناس سنينه دعاني عن النجم فإن الناس سنينه ليس نعم لا بعيد لا بنا سيبهم ليس أجل بطاعة يجيب هذا ابن مالك له دليل وقال قال عند قوم من العرب لغة العرب هذا ليست لك يا ابن عاصي حتى تحكم فيها وتصحح بغيرها وتقول وقت عن كذا ترجح من المرجح عن مالك تبعه أمس بعدما جاء في رواية البخاري صحيح رواية وجاء في بيت من أشعار العرب ومعه كمان بيت واحد نعم أمس. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. هاي يعني الحديث أنت أعرف اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف ها ولا دوبا هذا مدرك يعني المريد أن يتبعهم بما يعرف الأهل عرف إيش بقول اللهم إيش اللهم إيش على أبوك منادى وين حرف النداء وين حرف النداء وين مين أرفع صوتك وحرفه إيش إيش هذا تفصل وكيف ايش المنادى هناك مبني على ايه والميم هذا ماذا تفعل للميم اوت وراس تجهل لنفسك انتم تقولون اللهم اللهم ولكن ما تعرفون هذا يعني محلها في الاعراب كيف حالك؟ عن ايش؟ لا زال مرنك هذا واحد اعطاك ايش هذا؟ دقنك واحد هذا ما هو عرب، خلي العرب يعلمون. اللهم ايش؟ نعم تمام. نعم وين حفون منه؟ وعوضة ايه؟ هل يجوز يعني استماعه المين مع الياء؟ جدودا في الشعر ورد ورد ايه؟ وليما؟ وليما لا يجوز؟ وليما العيبط العيبط والمعوض لا يستمع لما كانت الميم هذا عيبط عن الياء في لفظ الجلالة لا يجوز الاستماع بينهم، ولذلك ما جاء إلا في الشعر ثاني ويكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في قريض في الشعر كما ابن مالك يقول أيه اللهم يعني اللهم ايش؟ جعلها هذا رواية البخاري جعلها فعل الأمر فعل وقت أنت تقول هذا فعل الأمر تامر من؟ قول هذا دعاء تتلو عليه الصلاة والسلام طالما من ربي هذا يعني موجه إلى الأعلى معناه دعاء لا تقل منادى يعني فعل أمر الأمر ما تامر إلا بالمخلوق وأما الخالق تتلو منه عاد الفرق بين الدعاء وبين الأمر أنا قلت لك هذه قول هذه لفظها لفظ الأمر ومعناه الدعاء يعني هو من أي أنواع الأفعال؟ الطلب أي أنواع الأفعال؟ أنا خليني أناقش أنا ما أناقش حتى أنا عارف ولكن ما أقول لك شيء ليش هذا الكلام؟ أنا أسأل الكلام وأنت تناقشه خلينا حتى وخليك إيش؟ أقول إيه؟ اجعلها من أي أنواع ساعدها؟ هيا يا ولد جعلها في اللسان العربي لها معاني من أي أنواع ساعدها؟ اللهم اجعلها عليهم أص ساكت ولا ما تعرف هيا ما تعرف هلا اصبك انت قديم هؤلاء يعني جدود لازم تتسبب هيا من اين انواع الزعادة؟ هذا سيارة سيارة طيب من قالت وين دليلك على ان زعادة تكون من معنى الطيارة؟ واذا كانت من معنى الطيارة ايش؟ تتعدى الى من؟ وين المفعول الأول؟ الهاء يا شيخ الهاء الهاء هذا مبني على ايه؟ مبني على السكون بمعنى محل نصب اللهم اجعلها عليهم الضمير عليهم راجع إلى من؟ على الكافرين قريش على المدعو عليهم راجع إلى على المدعو عليهم إلى الكفار المشركين هذا طلب من الرب عز وجل أن يخير مكة هذا عليه على المشركين نعم في مين انكفي من يوسف معناه ايش؟ واستجيب له حتى ياكلون يعني الزيف وياكلون العصا تبع السنين سنين يوسف هذا اللهم اجعلها عليه سنين سنين ليش على ابوك؟ سنين هذا لا ولا قوة الا بالله وثلاثة بالله رسول غلط هذا وين؟ مفعول ثاني وانت تقول خيارة تتعدى الى مفعول ايش وقت؟ سنين ايش؟ منصور الظاهر اعرابه هناك في اعراب ايش؟ في هذه العبارة حين طيب بارك الله فيك اللهم اجعلها على يمكننا كثيرين من يوسف كثيرين دار مجهود لا يعني هو مجهول هذا اعرابه ايش؟ ها؟ اعراب الرجال كل مجهول، نحن ما نبغى اعراب الاولاد، نبغى اعراب القوم. اذا هنا مجهول بالكسره. مجهول بالكسره، ايش اعرابه؟ هذا شيء. اسعى اسعى اسعى. ها؟ اه تمام، هذا اللي اعراب الرجال. كائنة يعني مثل سنين يوسف المزهور يعني الجمل بعد المذكرات صفات، وهذا طبعا المعارف احوال، هذه قاعده كليه انتبه لها. هذا الشاهد فيه كيف يقول يقول يقول ابن عقل هذا؟ لا لا مستحيل، كذا كلام فاضي. ولكن الرواية الثانية إيه؟ نعم، اللهم اجعلها عليهم سنين. إذا قلنا سنين في الرواية الثانية في الصحيح، إيش أعرابه؟ إيش أعرابه؟ يوسف مضاف يا شيخ. يوسف مضاف. لا، أنا قلت لك يعني اللهم اجعلها عليهم سنين في الرواية. على هذه الرواية إيه؟ ولما؟ من الحق من جمع الفقه وتحذف النون كفيني. لا لا تقول كفيني، كفيني يوسف، ها مجرور بالياء وحذف النون، لان هذا ملحق بجمع المذكر السالم في روايتها، اللي يقول لك الذي يقول لك يفهم الحديث ولا يجعل يعني في الحديث بغير دراسه القواعد العربيه، يعني الطالب ها لو سألتهم هذا المناطق ما يقولون يكون شك، لازم يعرف. ولذلك العلماء السابقون من العرب نعم يدرسون القواعد العربية يعني ويدرسون البلاغة، لأن هذه العلوم موجودة في الحديث والأصول. هكذا لو سألت المدرس اللي عليه الحلقة ولا وما درس القواعد عن هذه في هذه الرواية، وجه الرواية هذا وجه الرواية الثانية، ما يقبل يسكت. كيف اذا يدرس حديث الرسول عليه الصلاه والسلام؟ روح يتعلم اللغه بعدين يدرس. امشي. لا وين من البيت الثاني؟ ها؟ دعاني اخليهم يعرفون هذا البيت ويعطونا فيه الشاهد. هذه دراسه القواعد العربيه. اجلسوا يا اخوان اجلسوا نكتشف كله. نعم لا تقول ايوه دعاني ايش؟ من نجد. البيت الشاهد كمان في البيت. دعاني من نجد فإنا فدناه لعبنا بنا شيبا وشجبنا مودع. واضح؟ من يعرب البيت؟ أنت يا ولد، شوف الولد هذا. لا أنت تبغي تأخذ تعرب البيت، أنت لا وغلطت هنا. هيا عرب البيت. دعاني دعا الامر. لا كيف تقول دعا؟ ايش فعل الامر من ايه؟ من اصلها شو اسمه، لانها شو اسمه فعل من الافعال الخمسه. ايه مبنية على لا انا قلت لك من اي دعا هذا؟ امر من ايه؟ قلت مثنى بمعنى جراني. لا انا قلت لك الامر فلا بد ان يكون مستقبل من الشيء. امر هذا من ايه؟ من دع. من دع؟ دع هذا هو امر بنفسه. ها؟ هذه عبارة للبلد هكذا. وهي المقبلة، أنت قلت دعا فعل أمر. دع كمان فعل أمر. دعا فعل الماضي. ها؟ دعا فعل الماضي. لا لا لا لا لا تعرف لا تنظر في شيء. هذا ما هو من الدعوة. تعريف الآية هذه ودع أتدعون بعلا ما تزارون أحسن الخالقين. أتدعون بمعنى أتتركون. دعا هذا من فعل الأمر زي ما قاله المبدع مفرد للتثنية. فهمت ولا؟ الماضي يعني مثل أتدعونا المضارع منه أتدعونا بعد أتتركونا بعد أتدعونا تدعونا تدعونا بعد وما تتركونا حتى الخالق في دعاك من تعرف دع أتدعونا نعم أتدعونا بعلا لا أنت ما تعرف هذا أرجع إليك الآن فيه أتدعونا إيش بيد دام بطر فيها أتعرف أن أنا أتدعونا أتدعونا دعاء هذا مضارع أم من تدع لا أبدا ما هو من الدعاء هذا ما هو خلي هذه خلي هذه ولكن دعاء هذا ليس أمر من وجع ما ودعك ربك ما تركك ربك لا تقرا امنا بمعنى الدعاء دعاء على عبادنا ما هو يحملون بين بمعنى الصالحه شكر كلام في دعاء التي ادت في هذا صحيح كلام صحيح ايش وقت امس مبني على حب من اللي عندهم من الاخر على وزن ايش مين قال هو الطرف علاني لا دعاء دعاني اصلا ايش مين قال تعاني وضع حتى ما تعاني تعاني تعاني شيخ شيخ اوف ايوه لا يوسف هذا هيا ايش السؤال دعا دعا لي أن النبي دعا هذا اسم دانه الطرف دانه دعاني شيخ غلط عليكم ما جاءكم اللي على الصواب من الآن عرفت أنك ما تعرف هذا دعاني من نجد أبدا الشيخ ما تأخذ أضيف الدلامة أيوة لا فيها الجواب لا أبعى يا شيخ هيا ليه زال الصرف دعاه من المنزل دعاه ما بقي هذا ما حدود هذا على نية من نفسك ودعا هذا والكلمة هي المعدودة ودعاها نعمة وفق كلمة هي المعدودة وبقيت عن الكلمة وهي من كلمة مضارع ودعا ايش هو؟ مضارع ودعا ودعا نعم مضارعه مضارع ونعم ما هو؟ يدع ايش فكر؟ كل انصاد على ان على على هو بالذي على ان يفعل ان يفعل لكل سرية من سرية علانية من سرية ما في أحد يجين هذا إلا بها نعم والكلمة هي التي حدثت مما دعا أيمسك من نجلي والألف والألف في محل رفع الفاعل مبني على مبني على على الفتح على الفتح على السكون على السكون في محله رفع الفاعل ثاني دعاني دعاني والنون للوقاية والياء في محل نصب مفعولا به مبني على مبني على الفتح في محله نصب مفعولا به من نجرين جر ومجرور متعلق به طيب فإن فاء الفاء تعليلية تعليلية طيب فإن إن حرف توكيد واصل ونسب. طيب فإن من سنين سنين اسم إن منصوب وعلى نصبه الظاهرة على لغة من؟ على لغة من يجعلونها كلغة سنين. على لغة من يجعل باب سنين تحيني في العرب حركت عن الموت منصوب على متنك الفتح الظاهرة في أكثر فيما سيناهم لعبنا فعل لعبنا فعل وفاعل وين الفاعل؟ النون من أين المعنون؟ النسوة وين النسوة اللي تقدمت حتى يرجع عليه النون حتى يرجع عليه النون ما ندري من النسوة السنين سنين مو من سنين العرب ايش وقت السنين واضح من حيث تكون بالتفالي بنا من النسوة امس انا هناك لعبنا نعم لعبنا بينا بينا الباء جار ومجرور متعلق ليه لعبنا سيبر حال منصوبة حال من ايه من الضمير نفسه لعبنا بنا هذا الحال من أي أنواع الحال؟ وهذه الكلمة من أي الكلمات العربية؟ وما وزنها كمان؟ يا أخي الناس تجعل اللغة العربية هات بلا تقدر انت ما رأيت تصريف الحال هذا من اي انواع الحال كيف هذا ايوه انت الغني هذا الحال ايش هو عربها عربها هذا حال من هذا من اي انواع الحال هذه الصيغة من أي الصيغة العربية؟ مصيبة؟ مفرد ولا جمع ولا تسمية ولا جمع ولا إيه؟ مفرد مفرد مؤمن إيه؟ مفرد مفرد؟ نعم الكلمة هذا مفرد؟ مفرد لا ليست مفرد بدلالة ناء إلا قبلها لا تفرد إذا أردت أن تعظم نفسك تقدرها هذا ضمير مشترك بين المتكلم الواحد يعظم نفسه وبين الجماعة عرفت الضمائر هذا هي أصل اللغة هاتت هذا جمع الشيخ جمع غير مفرد المسكين شيبة شيبة لا حول ولا قوة الشيبة هذا مفرد اشتعلوا هذا روح هذا جمع قياس درستكم هذا السنة في جمع التكسر يقول ابن مالك فعلون لنحو أحمر وحمر سيبة جمع وسيبة جمع وسيبة ما ظهر ولكن يكسر لازم كسره لتصح الياء ولا تقلب أقباله هذا معنى قول ابن مالك في جمع التكسر ويكسر المضموم في جمعين كما يقال هيم عند جمع أيما كما يقال شيب عند جمع أسيبا أنت أولا هذا جمع قياس ولكن كسر صلب نصره هيم صلب الهيم هذا في سورة الواقعة هيم هذا أصله هم على وزن فعل لأنه جمع حيماء أمس ما فهمت نوع الحال مفرد لأن الماء هو جمع الإعراب مؤسسة يا شيخ ولا مؤكدة مؤسسة ومؤكدة هذا مؤكد أن يوصل المعنى على النوع هذا من حالة حالة الشمس جامد لا أقول لك مفرد نعم لا لا أهل ولكن ما يميل العاد نوصل لهذا الجمع هذا ضد الجملة السبب في الفعل نعم هذا جمع ياف مثل أحمر هم مثل أبيض أبيع له بلدو أمس شيبنا وسيبننا باب الله عافية سيبننا ايش عارف فعلنا ومفعول فعلنا فاعل ومفعول وين الفاعل المفعول النسوة وين المفعول النا نا دال على الفعل راجع الى من الى نفسها الى قبلها الى النا للناس للناس سيبننا الصلوات وسيبننا مبدا ايش علم حال منصوب حال من ايه منا منا ايتنا دلالونا الهادر سيبننا مبدا هذا يعني مفرد ولا جمع جمع قياسي بني ما فهم مفردو زي اللي قبلها لا. أمرد أمرد فعلوا من لحظة أحمد موجود منه أمر واضح اللي ما يدروا ما يدروا يكون التطريف التطريف ولا زي يعلموكم الكلمات العربية أنت راك أنت ولا أنت شاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه انتبهوا الآن يبين لكم ابن مادي حكم نون الجمع بعد ذكر التالي وما حق به حكمها ويبين لكم ايش حكم نون المتبع وما حق به وقال من هنا مجمع وما به التحق فافتح هناك يتكلم العلماء علماء النحو انها جازات باب والفاء في كلمتين مثل هذه وكانت الكلمة الأولى متعلقة بالفعل الذي كانت في الفاء لكن تجعل واحدة منهما دال إما أن تجعل واو هذا دال انتبهوا هذه فائدة قاعدة صارت السنة هذا أنت هذه القاعدة ما درستها ولا تعرفها الآن نظرت القرآن ها لا تفي أعفر فبذلك فليفرح أي سألتك عنها ها سألتك عنها مرة ها سألتك عنها ها سألتك لا كواب وفاء نون هذا المقدم يفتح لازم ان تجعل اما واو هذا دائما وتقول فافتح نون جمع او تجعل فاء هذه تجعل فاء هذا هي الثالث وتقول وتجعل واو هذا ليست زائدة مفتح واو الاستنافية مفتح نون جمع ما لك هناك أن تجعلهما الاثنين هذا لازم أن تجعل واحدة منهما ليست زائدة تزيين اللفظ ها تزيين اللفظ نعم إما أن تقول مفتح نون جمع وما التحق به أو تقول فافتح نون جمع وما التحق به والواو هذا زائد هذا وما التحق به هذا حكم نون الجمع. نون الجمع المذكر الثالث تفتح. ومن التحق بك العيشون باب السنون باب السنين تفتح فيها كله. واما المثنى واما نون المثنى بعكس ذلك استعمله العرب بعكس ذلك حكمها الكسر حكمها الكسر اسمكم. ومن المثنى حكمها الكسر. قال رجلان من الذين يخافون وكذلك من حق به اثنان واثنتان تكسر. هذا معنى البيتين. هاتان اللغتان هما افصح واسهل في جمع المذكر الثاني وما الحق به والمثنى وما الحق به نظر. واما فتح كسرها جاء شاذ في الفلين شاذ كسرون المثنى وهو لغة لا لغة.